بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. المجلس 16 في البيتين 69 و70، والحديث في هذين البيتين إنما يدور في إطار ختم النبوات. ختم الله عز وجل النبوات للنبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحديث في دائرة ما اختص الله عز وجل به حبيبا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، من حيث إن بعثته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عامة شاملة توصي كل جوانب الحياة. بعثه الله عز وجل للإنس والجن معا. البيتان إنما يتحدثان عن خصيصة من خصائص هذه الشريعة. هذه الخصيصة وجدناها فيما سبق من الشرائع، ولكن وجدناها هنا عامة تتمثل في أن هذه الشريعة نسخت كل الشرائع السابقة. صحيح قد وقع النسخ في بعض أحكام شريعة الله عز وجل من هذه الرسالة الخاتمة، ولكن الأصل أن هذه الشريعة نسخت كل الرسالات السابقة إلا ما جاء متطابقا أو متوافقا بين هذه الشريعة وبين الأحكام السابقة. إذن نحن في دائرة الحديث عن ختم النبوات. ختمها الله تبارك وتعالى بالسيد الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذا يقضي منا مجموعة من الحقائق، منها أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بتكليف. إن كان مناط التكليف العقل، فإن حقيقة التكليف إنما تتمثل فيما جاء به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم في مناهج من أوامر ومن نواهي، حيث لا رسالة لا أوامر لا نواهي لا تكليف، وحيث لا تكليف لا حساب لا ثواب لا عقاب. وهذا المعنى يمكن أن نفهمه من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن ربط الله تبارك وتعالى ما يترتب على هذه الدنيا من جنة ونار من ثواب وعقاب، إنما رتب هذا على ما في هذه الدنيا مما أنزل الله عز وجل من أحكام من أوامر ومن نواهي. هذه واحدة. الثانية، أنزل الله تبارك وتعالى رسالات سابقة وأوكل أمر حفظها لعلماء الأقوام الذين جاءهم الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم برسالات من الله تبارك وتعالى. ومن هنا فرع التحريف والتزوير والتبديل والشطب والإضافة ولي أعناق النصوص على ألسنة الأحبار والرهبان. دخل التحريف والتبديل على ما أنزل الله عز وجل من كتب سابقة على القرآن الكريم. ومن هنا ما يعقل أن يرتب الله تبارك وتعالى ثوابا وعقابا على أوامر قد دخلها ما دخلها من التحريف. إذا لابد من سلامة النصوص، لابد من سلامة مضمون التحريف، لابد من صحة الأوامر والنواهي. إذا رأينا العبث قد طرأ على قمة رسالة، وقمة رسالة إنما تتمثل في الإيمانيات. إذا كان التوحيد قد جاء به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم قاطبة، فإذا برأس العقيدة، ورأس العقيدة إنما هو التوحيد، يطعن بحربة الشرك والتعدد والإثنينية والتكليف. معنى ذلك أنه لم يعد هناك تكليف يلزم من كلف به بالنتائج، ونتائج كنا جنة عرضها السماوات والأرض أو نار وقودها الناس والحجارة. فشاء الله تبارك وتعالى ألا يكل أمر الرسالة الخاتمة التي هي ناسخة وليست منسوخة، التي لها بداية بدأت من غار حراء ولم تنتهي إلا بقول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ووجدنا ما بين الطرفين آيات تتنزل، أحاديث يقرر بها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما يقرر من مفردات التكليف، ووجدنا كذلك أن مجموع ما أنزل الله عز وجل من القرآن والسنة إنما يمثل ظاهرتين. الظاهرة الأولى ظاهرة الثوابت في هذه الشريعة، فهناك قواعد راسخة ثابتة، رسوخ الليل والنهار، وهناك متحركات في هذه الشريعة، وهذا الذي يجعل الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. ما من أمر يجد على ساحة الحياة إلا وفي شريعة الله عز وجل موقف منه له أو عليه. وعلى هذا أي سؤال يمكن أن نطرحه على حضرة الشريعة ممثلة في كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام واستنباطات العلماء إلا وأجابتنا شريعة الله عز وجل عنه. الثابت هو ثابت لا يتحرك كأمر العقائد والحقائق الإيمانية. وهناك ثوابت فيما يتعلق بالقواعد الكبرى كقضية العدل والإحسان والبر والتقوى، وهناك مفردات إنما تمثلها مسائل جزئية تطرأ على ساحة الحياة. فإذا كانت الشريعة ثابتة من حيث ثبوتها أو من حيث الثوابت فيها، وكانت متحركة من حيث قدرتها على التعامل والتفاعل ومسايرة الحياة، وهنا لا أقصد من مسايرة أن تنزل أو تنحدر أحكام الشريعة لتسير أهواء الناس وشهواتهم، وإنما لا يمكن أن تجد الشريعة قاصرة أو خرساء أمام ما يطرح عليها من تساؤلات تستجد في ساحل الحياة. بناء على هذا وجدنا أن الشريعة قد حفظها الله عز وجل، حفظها في القرآن الكريم وهو أصل المرجعية في أحكام شريعة الله عز وجل، وحفظها الله عز وجل حيث حفظ سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقلنا يمكن أكثر من مرة حفظ السنة إنما هو جزء فرع من حفظ القرآن الكريم، لأن السنة لها أدوار من القرآن، لها أدوار من صياغة الشريعة، حيث أذن الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام ما أذن له من أن يحلل ويحرم في دائرة العصمة التي عصمه الله عز وجل بها. ومع ذلك نجد أن السنة تقف موقف مبين مما أنزل الله تبارك وتعالى، ولا يعقل أن يحفظ الله عز وجل المبين دون أن يحفظ المبين، فقد حفظ القرآن وحفظت السنة. وإذا أردت أن تتعرف إلى بعض أدلة ما أقول فعليك أن ترجع إلى مكتبة الحديث الشريف وحدها لتجد علوما هي من أرقى العلوم واختصت فيها هذه الأمة المحمدية. علوم الحديث علوم كثيرة، إنما شاء الله عز وجل أن يحفظ بها سنة الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد مر معنا ويمر في دروس السيرة في سيرته عليه الصلاة والسلام أنه الرسول الذي ولد في وضح النهار. أنا ما أقصد بوضح النهار هنا قضية الزمان، وإنما أقصد بوضح النهار أنه ليس في حياته عليه الصلاة والسلام من لدن حمل آمن به إلى أن لقي الله تبارك وتعالى منعرج أو ملتوى أو خصايا أو سرداب أو فجوة، هذه الفجوة ربما استدعت إلى أن نرقعها من عندنا، وإنما عرفنا يوم أن فدى جد النبي صلى الله عليه وسلم والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بمئة من الإبل. عرفناه من قبل ذلك، عرفناه في عام الفيل، عرفناه. إذا هذا كله يدل دلالة قاطعة على أن من نصبه الله تبارك وتعالى أسوة لمن آمن بالله واليوم الآخر إنما جعل حياته واضحة كل الوضوح، ولا يمكن لا يعقل أن تكون حياته واضحة كل الوضوح إلا إذا حفظ الله عز وجل هذه الحياة بتفاصيل. بل أبو الحسن الندوي رحمه الله تبارك وتعالى يتناول حجة الوداع تناول عجيب، يقول أدق التفاصيل في حجة الوداع إنما رصدتها السيرة حتى أفعى مرت، حتى أن ظبيا كانت محامية لأولادها، حتى أن قبة يعني طير صغير، كل هذا قد التقطته أعين الصحابة رضي الله عنهم ونقلوه للأجيال ونحن نقرأه في القرن الحادي والعشرين. هذا كله من الأدلة على أن هذه الشريعة قابلة للحياة، مستعدة لتطور الحياة، صالحة لكل زمن ومكان، محفوظة من التحريف والتبديل، وهي ناسخة لما قبلها وليست منسوخة، لأن الذي ينسخها نسخا كاملا إنما وحي آخر، وحيث لا وحي بعد محمد عليه الصلاة والسلام إذا تظل هذه الشريعة حتى ينسخ الليل والنهار. هذا ما أحببنا أن نقدمه إلى جانب شمول الشريعة لكل ميادين الحياة وكل حيثيات الحياة وكل أنشطة الحياة. وهذه الشريعة تناولت الإنسان أول ما تناولت فإذا بها تبنيه باطنا وظاهرا، فإذا بالإنسان الرباني، وإذا بالمجتمع الرباني، وإذا بالحياة الربانية، وإذا بالسلوك الرباني. نحن مر معنا ما يتعلق بقوله تعالى وخاتم النبيين، وهناك قراءتان خاتم وخاتم، المعنى واحد تقريبا، ولكن خاتم يعني ختم رسول صلى الله عليه وسلم النبوات، وخاتم كان به عليه الصلاة والسلام الختم والانتهاء، كما إذا ما أنهيت رسالة من الرسالات ختمتها بعد أن توقع عليها، فلا زيادة على الإطلاق ولا حاشية حتى. ومن هنا نجد أن قوله تعالى وخاتم النبيين جاء نصا قاطعا على معنى الختم يعني الإنهاء والانتهاء، فإذا بالرسول عليه السلام ينهي الله عز وجل به سلسلة النبوات. وقد وصلنا إلى ما قاله الزبيدي، الفقرة التي نقلت عن الزبيدي فقرة لما راجعتها بالأصل وجدت بعض التغيير من حيث بعض الكلمات، وهذا التغيير لم يفسد المعنى على الإطلاق، ومن هنا كان بالإمكان أن يقال من الزبيدي إصحاح كتاب المتقين للزبيدي رحمه الله عز وجل، حيث تناول كتاب إحياء علوم الدين شرحا بتصرف يسير، وربما عرجنا على الكلمات التي ما أتينا بها. لماذا لم نأتي بها؟ قال لأن أخذنا من النص ما يتلائم مع السياق، وإذا أردنا أن نثبت ما أثبته الزبيدي كله من أوله إلى آخره لكنا مضطرين أن ننقل صفحة، ونحن لسنا بحاجة إلى أكثر من أن نقول ختم النبوات بمحمد عليه الصلاة والسلام له مقتضيات، لعل منها أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، منها عالمية الدعوة، منها شمول الدعوة، منها حفظ مضامين الدعوة أو مرجعيات الدعوة التي يمثلها كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ماذا يقول الزبيدي؟ تناول قضية الختم، ختم النبوات، ومر معنا في المجلس السابق أنه إذا ذكر ختم النبوات معنى ذلك أن الرسالات قد ختمت. لماذا؟ قال لأنه كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، حيث ختم الأعم دل على ختم الأخص. لما يقال ختمت النبوة فأي رسول لا يمكن أن يأتي، لماذا؟ قال لأن الرسول نبي، نبي ورسول، نبي من حيث يتلقى عن الله عز وجل، ورسول من حيث إنه يحمل ما تلقى عن الله بأمر من الله إلى القوم الذين بعثه الله عز وجل إليهم. إذن ختمت النبوة معناها لا رسالة، لأن كل رسول كما قلنا إنما هو نبي، وحيث امتنعت النبوة امتنعت الرسالات. يقول الزبيدي جاء أحدكم ختم من طرق كثيرة وبألفاظ مختلفة. لما قال من طرق كثيرة دل بناء على علوم الحديث أن الحديث له متانته وقوته ورسوخه، ذلك أنه لم يأتي من طريق واحدة وإنما جاء من طرق متعددة. ولعل من الأحاديث التي نستشهد بها على ختم النبوة إن مثلي ومثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كمثل رجل بنى دارا، إلى آخر ما هنالك من الحديث الذي فيه وبقي موضع لبنة، فكان الناس يطوفون بالبناء ويقولون ما أجمله ما أحسنه ما أمسنه ما أكمله لولا هذه اللبنة. فأنا اللبنة بمعنى أنا الذي أتم الله عز وجل بناء النبوات، فالنبوات بناء متكامل، من بناه الله تبارك وتعالى. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم وإني لخاتم النبيين وآدم منجدل بين الماء والطين، وهذه في الصحاح الأحاديث. يقول صلى الله عليه وسلم وإني لخاتم النبيين وآدم منجدل بين الماء والطين، يعني قبل أن ينفخ الله تبارك وتعالى في آدم عليه الصلاة والسلام، قبل أن يكونه جسدا متكاملا، كان عليه السلام قد ختم الله عز وجل به النبوات من حيث علم الله تبارك وتعالى، يعني علم الله تبارك وتعالى. والدليل على العلم ما أخذناه من حقائق التوحيد. والدليل هنا أن الله قد علم أني يختم بي النبوات متى؟ من قبل أن ينفخ في آدم الروح. وآدم إنما هو أول الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. يروى أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، وأحاديث من مثل هذا المعنى. ثم يقول الزبيدي وأيضا دل على ختم النبوات الإجماع، فدل القرآن على ختم النبوات وخاتم النبيين، ودلت الأحاديث على ختم النبوات صلى الله عليه وسلم، ودل الإجماع على ختم النبوات. اتفقت الأمة على ذلك، واتفقت الأمة على أن من ادعى النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر فهو كافر. ومن هنا نجد أنفسنا أمام وقايات بنى عليها الزبيدي إضافة إلى ما جاء في كتاب الله والسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والإجماع. قال ويلوح ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم، يعني عرفنا معنى الختم من القرآن ومن السنة ومن الإجماع، ومن أيضا قال من أن بعثته جامعة لمعاني العلو بالظهور على ما هو فوق ذلك بإحاطته بكلية الكون أعلاه وأدناه وأوله وآخره، وكان له حظا من نبوة كل نبي. ألم يقل الله عز وجل، وهذا نص، أولئك الذين هدى الله وقد ذكر 18 رسولا في صفحة واحدة، وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ولذلك له نصيب من كل هدايات السابقة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكان بنبوته جامعة لخصوص أحوال الأنبياء بمنزلة، هنا اللام خطأ جاءت خطأ، وهي بمنزلة الفطرة الإنسانية الجامعة لخصوص أحوال الإنسان. فيك فطرة وفي فطرة، وفي عمر الفاروق فطرة، والفطرة واحدة من حيث الأصل، ولكن ربما أمتنا بعض ما فينا من خصال الفطرة، وربما حيت في بعضنا. وعلى هذا إذا استكملت الفطرة خصالها وخصائصها فاستنفرت استنفارا سويا، دل هذا على كمال هذا الإنسان. فالإنسان خلق بمعطيات وبقدرات، وخلق الإنسان بخصائص، نحن نميت ما فينا من خصائص، نحن قد ننمي جانبا على جانب آخر. حتى الاستعداد للخير والشر إنما أقامه الله عز وجل فينا، ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، جعلنا مستعدين للشر لا من أجل أن نمارسه، وإن كان بعضهم قد استغل هذا العطاء لمارس الشر، وإنما جعل فينا ما جعل فينا من استعدادات لنفهم الشر. وفهمك للشيء من أجل أن تتخذ منه الموقف الملائم. أنت حينما تقوم بطلب مشروع من المشاريع تقلب أوجه المشروع وتدرس جدواه، ترى منه السلبيات أو فيه السلبيات وفيه الإيجابيات، وربما مال خاطرك إلى جانب السلبيات فتمتنع، وربما إلى جانب الإيجابيات فتقدم. إذا أنت أعطاك الله عز وجل خصائص، ربما تجمعت كل خصائص هذا الكون الأصلي فيك أيها الإنسان. فشريعة الله التي أنزلها على الرسول صلى الله عليه وسلم كانت جامعة شاملة كاملة تغطي كل جوانب الحياة، فكانت بمفرداتها بمثابة تلك الفطرة التي أقامها الله عز وجل فينا. فكانت إحاطته بنبوته بظهور كمال كلية الأمر، فلم يبق وراءه أعلى. ليس هناك رسول يمكن أن يأتي بعد محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يمكن أن يقول بأني أنا أكمل الله عز وجل بي البناء، لأن البناء قد أكمله الله تبارك وتعالى للحبيب عليه الصلاة والسلام. ومن هنا انجمعت طرفات سلسلة النبوة والرسالة، فكان خاتما لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم إلا مرقى وراء أمره، وهذا هو حقيقة الختم. هذا ما ذكره الزبيدي رحمه الله تبارك وتعالى في ما شرح من كتاب إحياء علوم الدين المسمى بإسحاق السادس المتقين. تأتي مشكلة أو إشكال يمكن أن يطرأ على الأذهان. نحن سلمنا معكم أن ختم النبوة إنما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن ما تقولون في نزول المسيح عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ أليس عيسى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل هو رسول، بل هو من أولي العزم من الرسل. ألم ينزل الله عز وجل عليه الإنجيل؟ صحيح أنه قد عبث بالإنجيل، وصحيح أنه قد عبث بالتوراة، ولكن يفقه المسيح عيسى عليه السلام الإنجيل كما أنزله الله تبارك وتعالى. أفلا يشكل اعتقاد نزوله علامة من علامات الساعة كما ثبت لدى هذه الأمة؟ ألا يشكل إشكالا؟ ربما خدش إن لم ينقض، معنى لا نبي بعدي. ها هو ذا عيسى عليه السلام ينزل بعد محمد عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، أيعتبر هذا إشكالا؟ صحيح على أنه إشكال، بل ربما وجدنا أولئك الذين يرفضون الأحاديث التي تواترت في نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، بل هناك آيات قرآنية دلت على أنه ينزل علامة من علامات الساعة الكبرى. الأحاديث بلغت مبلغ التواتر، ومن هنا جاء الكتاب الرائع التصريح بما تواتر في نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. نراه يرفض هذا كله ويقف وراء سرس لا نبي بعدي، فيرى بأن نزول المسيح يعني أن هناك نبي بعد رسول صلى الله عليه وسلم، فهو متشبث وحقه أن يتشبث بختم النبوات به صلى الله عليه وسلم. فكيف توافقون يا معشر العلماء الذين أثبتوا أنه لا نبي واعتقدوه، وأثبتوا نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، ماذا تقولون في هذا المعنى؟ من هنا يحكم عيسى عليه السلام بشريعة الإسلام، يعني بالقرآن والسنة. ما الذي بقي من إشكال عبر العنوان؟ ذاك من التفاصيل. إذا قلنا بأن المسيح السلام لو كان ينزل ليحكم بالإنجيل لكنا أمام الإشكال حقيقة، ولكن إذا اعتقدنا أنه يحكم بالقرآن والسنة بناء على انسحاب الاعتقاد بأنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، فلا يأتي شرع ينسخ ما جاء به محمد عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. بناء على هذا، هل يبقى عندكم من دليل يمكن أن يجعلكم مترددين أمام قبول نزوله عليه أفضل الصلاة وأتم الدين علامة من علامات الساعة حينما يقال لكم بما يحكم؟ إذا قالوا بالإنجيل نقول أعطونا الدليل، نقول بالقرآن والسنة وعندنا أدلة. إذا تبين أنه ينزل ليحكم بالقرآن والسنة، مع ذلك أنه حاكم من جملة الحكام الذين يطلبهم الله تبارك وتعالى لتأييد هذه الشريعة، وإن كان قمة الحكام لأنه من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول الشيخ سيدنا المسيح السلام نزوله آخر زمان لا يشكل، أشكل في بعض الصدور. لا يشكل لماذا؟ قال لأنه يحكم بشريعة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. ولا يشكل أنه حين نزوله سيحكم برفع الجزية عن أهل الكتاب. طبعا عندنا ما يسمى بحكم الجزية، وإن كنا في عصور الازدهار والقوة والرفعة والعزة بدنا نستحي من أن نقول أن هناك حكم في الشريعة اسمه حكم الجزية، بل بعضهم يقول يا جماعة أعطوهم الجزية ويسكتوا عنكم. ومن هنا ما ينبغي لكم أن تقولوا والله هناك حكم بالجزية، وهذا عرفناه بالتاريخ على فكرة، لما بعث زعيم التتار رسالة إلى حكام مصر يدعوهم فيها إلى التسليم، كما سلمت كل الحكومات العربية التي ما بين هولاكو ما بين التتار وما بين مصر، لم تبقى إلا مصر وحدها متفردة لأن حاكمها إنما يحكم بشرع الله تبارك وتعالى، وبقية الحكام كلهم أعطوا الجزية لحاكم التتار، ما بقي إلا مصر. وقد قال له في رسالة ترى ما بقيت إلا أنت، إما أن ندوسك وإما أن ترضى بما رضي به إخوانك من الحكام والأمراء وإلى آخره. جمع القواد القادة رؤساء الأركان وزراء الحرب الضباط الذين كانت تلمع نجومهم على أكتافهم وكانت ثيابهم مكوية أيما كي، بل كانت ملابسهم تورث الأمة كي وأي كي، جمعهم وقرأ عليهم رسالة. وبدأ المجلس الديمقراطي الحر يتنفس. كبير القوات قال والله أنا أرى أنه نحكم العقل ده. ما العقل؟ قال العقل ترى إذا وقفنا في وجه الكتار سيبتلعوننا مثل الجراد مثل الجراد. فالعقل يقول يسلم لهم يا أخي وبعدين نشتغل على مهلنا وما شرط على أيدينا يكون التحرير. عندنا أجيال كثيرة جدا وليكن الجيل 77 بعد 2000 ما في مشكلة عندنا. نحن نرعد من سنين وإلى الآن ما نزل قطرة ماء. نحمد الله على مثل هذا الرعد. قال سلموا أحسن تسلم. ماذا تقول؟ أخذ الآراء كلها ثم جاوبهم. ماذا قال لهم؟ اقترب من زعيمهم قال له أعطيني السيف. أعطاه سيفه وكسره. قال له أنت لا يليق بك أن تحمل هذا السيف. هذا غيرك يحمله منك لأنه عار حقيقة. من يحمل السيف وقلبه خانع هالع قالع لا يصح أن يحمل سيفا. شو تحمل سيف؟ على من تحمل أنك تقص رقاب الرعية؟ قال له كسر السيف. ثم تفت وقال أتريدون من قطز رضي الله تعالى عنه أن يتلو قول الله عز وجل حتى تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون؟ قال بالآية يعني أنزل الله عز وجل الآية حتى يعطوا الجزية حتى تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون وهم صاغرون. يعني هذه نزلت فينا أن نعطي الجزية هكذا تريدون أنتم. ثم فعل ما فعل وكان في عين جالوت ما في شهر شهرين ثلاثة أربعة أشهر كان الإعداد وكان الاستنفار. وإذا بالله تبارك وتعالى ينصر هذه الأمة في عين جالوت فكانت حطين كفرا للصليبيين وكانت عين جالوت قضاء على كلو الكتار. وبعدها انقلبت الرياح فإذا بالكتار يدخلون بدين الله تبارك وتعالى. موقف كان لو أنه استمع إليهم كان أعطى الجزية وإلينا نعم ندفع الجزية وللتكار أيضا. هنا يقول المسيح السلام ينزل فيرفع الجزية يعني ما يبقى الجزية إما الإسلام أو القتل. يطهر الأرض من كل ألوان الشرك ومن هنا تعطي السماء بركاتها والأرض بركاتها. قال ولا يقبل منهم إلى الإسلام أو الشرك. نحن في مثل هذا أمام خبر نحن نصدقه لأنه ثبت بالأحاديث الصحيحة. لا نستطيع أن نناقش كثيرا فيه حتى لو أنه على الهواء مباشرة جاء من جاء يتمشدق ويتفلسف ويطرح كل غنوصياته إذا صح التعبير أو يطرح كل خوره وضعفه وهزاله وعلى الهواء مباشرة يذرأ عن نفسه أي شبهة يمكن أن تنسبه إلى أنه قوي هذا قوي أو عنيف أو كل ما شئت في هذا. قال نقول له هذا خلاص نحن نصدقه. وهناك أمور ترى لا يفصل فيها وإنما تترك الزمن ونفترض وهذا نقول له لنفترض أن هذا قد صدق ونزل المسيح الصلاة واقتحى عبد المسيح الصلاة. قل له يا إرهابي ما عندنا مشكلة حقيقة. قل له أنت ماذا شاء قل له إذا نزل. أما الآن لسنا بحاجتين أن نطرح إشكاليات أو مسائل ربما لا نفهمها أو لا نتوغل فيها أو لا نعرف مداها. إذا نزل حقيقة وإذا صح نزوله وإذا صدق نزوله وقرر ما قرر فأنتم قاومون. أنتم يا معشر النصارى هذا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقول لكم والله إما الإسلام وإما السيف. قولوا ما تشاءون وانسبوه إلى ما تشاءون من مناطق ومن ديار ومن أوصاف. نحن أمام هذا خطأت النبي صلى الله عليه وسلم لا تحد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. طبعا القسم هنا القسم بالله عز وجل. لماذا لم يقل والله؟ قال لأن المقسم عليه هو خبر من الأخبار فأشعر بالقسم أن روحه بقبضة الله. وإذا كان غير صادق فيما يقسم عليه فيعاقبه الله عز وجل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين والذي نفسي بيده. معنى عالي جدا في مثل هذا اللوم من ألوان القسم. ليوشكن، اللام واقعة أو موطئ القسم، يعني واقعة لجواب القسم. يوشكن يعني قرب الأمر، وهذا الفعل فعل المضارع يدل على المستقبل، اتصل باللام التي هي موطئ القسم، ثم اتصل بنون التوكيد الثقيل والذي نفسي بيده. ليوشكن أن ينزل فيكم، وهذا من البشارات على أن هذه الأمة يصدق فيها قول الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لا تستطيع كل أمم الأرض أن تستأصل الأمة المحمدية باتفاق، ونحن هذا من اليقين الراسخ. يعني حتى أكون أوضح أوضح، افتراض المستحيل جائز، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا دليل على افتراض المستحيل. لو أني رأيت هذه الأمة مستأصلة لما صدقت، لو رأيتها ما أصدقها بيقيس تبقى. قال ينزل فيكم من ابن مريم، ما صفته؟ ما لم يكن رسولا يأتي برسالة خاتمة ولا برسالة ناسخة، وإنما حكما لكنه مقسطا. إن الله يحب المقسطين وإن الله يبغض القاسطين، القاسط الجائر وأجلته كثير، لكن المقسط إنما هو الحاكم العادل. دليل على أنه يحكم بالشريعة، هو حكم مقسط ولا يكون مقسطا، حاكم ما لم يحكم بما أنزل الله عز وجل. ماذا يفعل؟ قال يكسر الصليب. لماذا؟ قال لأن هي الخشبة التي سول الشيطان لأصحابها أن يقدسوها، مع أنهم لو أنك صاررتهم أو علمتهم لقالوا على هذه الخشبة قتل المسيح. أنا كنت أقول كلمة غيرها، لأنه هم يقولون قتلوا ويعتقدون بالربوبية. تصور أنت شيء عجيب من التناقض، مجموعة من التناقضات. من قتله؟ قتله اليهود، هؤلاء أحبابهم، قتله اليهود على الخشبة. إذن نحن نقول أن هذه الخشبة هي التي يضبطها الشرطة كسلاح الجريمة. إذا وجد الشرطة سلاح الجريمة وصلوا إلى كثير من المغاليق التي ربما تكون الجريمة غالقة فيها، لأن سلاح الجريمة مسدس أو سكين أو مقص أو مسلة أو قلم، أحيانا يوقع قرار معين فإذا به يهدم ما يهدم ويقتل ما يقتل. سلاح الجريمة الآن الصليب نفسه، بناء على ما تعتقدون سلاح الجريمة يقبل؟ سلاح الجريمة يصور على الصدر؟ ما هذا المعنى؟ ما الذي يمكن أن يفهم من هذا؟ ومن هنا ما زال أعداؤهم ينخرون فيهم من السموم والأفكار والتوجيهات والتلاعب حتى عفوا عنهم وقالوا الآن جريمة بلا مجرم. كان الأول بجريمة بمجرم، الكنائس السابقة جريمة بمجرم، وكان اليهود لحقوه في أوروبا كما هو معلوم، لكن لما تبين أن اليهود براء هو مصوم هم يعتقدون. إذا لابد من طالب، قال مصوم بلا طالب، يعني أثر بلا مؤثر، توكل على الله. ويقتل الخنزير، قلنا مرة بأن قتل الخنزير ليس لأنه حيوان مخلوق أبدا، وإنما لأنه رمز. هم ربما كرهوا الأمة الإسلامية، أو بعض هؤلاء ربما كره الأمة الإسلامية لأنها لا تحب الخنزير، فيرون أن هذا اليوم من ألوان العداء من الخنزير. لا، هو عبارة عن عبادة، ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ما معنى يضع؟ يعني لا يقبل. وضع يعني لا يقبل، يعني حط الجزية بمعنى أنه رفضها، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. يفيض المال، هذا دليل على أن الأثر المترتب على إقامة العجز فوق هذه الأرض وإشاعة التقوى هذا يقتضي ثمرات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا. ثم والمراد من وضع الجزية رفعها لا تقريرها، إذ لا يقبل من أحد جزية، فإما الإسلام أو القتل. ويكون حين ينزل يعني المسيح مكلفا بأحكام شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وحكما من حكام ملته بين أهل ملته بما علمه في السماء قبل نزوله من شريعة الإسلام كما في الأثر. يعني أحيانا تأتي إشكالات، الأصل أن لا ترد، لكن لو وردت لو وجدنا الجواب. هل هو متفقه في شريعة الإسلام؟ يعني هذا السؤال وجدنا نحن جوابا في أثر أنه يعلم الشريعة الآن في السماء دورات ما أدري كيف مرتبة وكذا. يا أخي دعك من هذا، كل ما هو من أمور الغيب لا تدخله ببناه الخيال، لأنه لا يدخلك إلى يقين، ونحن أمام يقينيات وعقلية. هذه نعتقد أنه يجزم ونعتقد أنه يأكل بشريعة الله عز وجل، أما كيف يتعلم شريعة الله سبحانه وتعالى؟ أخي دعه، والله عز وجل يتولى أمره، الأمر سهل من أسهل ما يكون. فحتى لا نقل أمام طوحات أو أمام لون من ألوان التفكير نقول ما دليلكم؟ إذا كان النص قد ثبت عن صلى الله عليه وسلم بأنه يأخذ بروز حقه في السماء على الرأس العين، لكن أمر غيبي مغلق مزدلة الأسرار دونه، كيف نرفع الستر؟ بأي يد نرفعه؟ قال برفع التخيل والتصور. أظنه يمكن، ألا يمكن؟ يجوز. هذا كله لا يبني اعتقادا. ثم يقول: وقد ذكر المصنف هنا المهم منها، فقال بعثته، يعني عمم الله بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فشرعه صلى الله عليه وسلم لا ينسخ بغيره حتى الزمان ينسخ. بقي معنا دقائق إن شاء الله عز وجل ليست غير، على أن نكمل في مجلس قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه دقائق نتعلق بأهداب أولئك الذين هم من أهل القلوب. وقد مر معنا أن السلوك الرباني إنما يقوم على قاعدتين رئيستين، القاعدة الأولى القاعدة الفكرية، والقاعدة الثانية القاعدة الوجدانية. فالفكر دون ما وجدان لا ينتج سلوكا إلا سلوكا مهتزا، والوجدان أيضا دون ما فكر إنما ينتج فيضانا. فرق هائل بين النهر يحجم مسير الماء من أجل أن يبني الحياة، وبين فيض إنما يغرق الأحياء والحياة معا. ومن هنا لابد من الجانب الفكري، والجانب الفكري إنما يمثله فهمك لأحكام شريعة الله تبارك وتعالى. والجانب الوجداني ما هو؟ قال: تصفية القلب تصفية يخلو بها من كل ما يكذب عن الله عز وجل، من أجل أن يترس، يترس باللغة العربية سيدخل ترسل في التسل، يعني قام من أجل أن يمتلئ هذا القلب بأنوار الحضور بين يدي الله تبارك وتعالى. هناك مقامات، كما أنه على الطريق من هنا إلى دبا، أو من هنا إلى راس الخيمة، أو من هنا إلى الأردن، أو من هنا إلى بيت المقدس، لا هذه سبيلة. قال: أي طريق تتركه يكون هناك منازل، والسير إلى الله عز وجل ستجد نفسك أمام منازل بمقدار ما تحقق من المقامات على الطريق أو من المنازل على الطريق، بقدر ما تفهم عن الله عز وجل فيما ينبغي أن تعمر به باطنك، عند ذلك تكون من المقبلين على الله، وبقدر همتك وحدتها تكون من السابقين في الإقبال على الله تبارك وتعالى. الحديث جاء تحت عنوان، ما العنوان؟ باب في القرب. أنا حقيقة بهرت بالعنوان باب في القرب. نحن نعلم بأن لنا اهتمامات، وربما يجلس أحدنا في مجلس وهو يغزل في رأسه مشاريع الغد، ربما بقيت بعض المكالمات ما أنجزها، بقيت بعض الملفات ما أغلقها، بعض الاتصالات ما أتمها، ومع ذلك ويجي ربما أعطاك أذنا أو ربما أعطاك أذنين، ربما لم يعطك إلا وجهه، لا علاقة لك بباطنه، لكن أن يكون الهم للرجال والنساء واحدا، أن يكون الهم واحدا للرجال والنساء، والهم هو الذي يغلب على الباطل، تراه مهموما. قال: ما لي أراك مكتئبا؟ قال: دين علي لا أجد قضاءه. يمكن أن أسأل لماذا أراك مكتئبا؟ قال والله أبحث عن شقة والله ما بحصي، لأنه أقل شقة بكل راتبي ومعه 10,000 استقراض لسنة قادمة. مهتم هو، نحن ما ننكر من الحياة أبدا، لأنه أنا إنسان مشكل من أعصاب وعواطف وفكر وخيال وحس وإيد إلى آخره، ولكن أن يكون هناك غالب على هذه الهموم، هم غالب، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله عز وجل كل هم، ما الهم هنا؟ قال قرب، قرب من؟ لكل حبيب. فأنت يمكن أن تبحث عن حبيبك والوسائل التي بها تتقرب إليه. ونحن نعلم، قال يفكر في وردة حمراء، الله يعطيك العافية، يفكر في رسالة من ذلك الشيء، يفكر في متى في أي لحظة ولدت، ما ولدت يعني جابت ولد، هي ولدت يعني عيد ميلادها، يفكر في عيد زواجه، يفكر من أجل أن يتقرب إلى من يحب بهدية من الهدايا. نحن نفعل ذلك. هنا حديث واحد نختم به إن شاء الله عز وجل دون أن نعلق ولا تعليق واحد، لأنه واضح من الوضوح للمكان. أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو سعد الواعظ قال إلى أن قال حدثنا كذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى. إذن هو الله يحدثنا، يعني كيف تقرأ القرآن؟ إلا أن ثمة فرقا بين الأحاديث القدسية والقرآن، لكن يبقى الكلام كلام من؟ كلام الله تبارك وتعالى. قال إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه. المعنى فكر نائم، أنت قلت لي ما بتعلق، ما بتعلق. إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ من الناس ذكرته في ملأ خير منهم، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا جاء أن يمشي جئته أهرول. هذا الحديث لنا وقف معه إن شاء الله عز وجل ليتبين ما معنى الذراع، ما معنى الباع، ما معنى يهرول أو أمشي أو يمشي، ما معنى من أحب لقائي أحببت لقاءه. كل هذه إن شاء الله تبارك وتعالى.